ما فرق كفر، لكن ما ظاهر ما يقترن به من الأحوال الشيطانية. نعم، واعتقاد أن هذا مؤثر بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر. نعم، إذا قال هكذا نقول ظاهر القرآن الكفر وما جوز العلة. يقال هكذا وأبطل هذه العلة، فنقول القرآن يدل على الكفر. نعم، وإنتهى. أليس يعني إذا حدثت تعلم الليلة الخاص من خلق الشيطان؟ ما بالضبط. إنما نحن كفر فلا تكفر، ما يخالف تكفر بتعلم السحر. لا، ما هو معنى فلا تكفر بشيء ثم تتعلم السحر؟ ولهذا قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني في هذا التعلم. إيه، لكن تعلم السحر يعني ما نتعلم من الجهر. لا، تمام، معناه ان تعلم السحر نفسه الكفر. لان هذا خلاف ظهر الله في المسلمين، معناه ان يكون يكفر بشيء لم يذكر في القران. الآية ظاهرها أن الكفر يكون بالتعلم نفسه. ثلاث الأوابين. نعم، أي صحيح. هو أنا بنتكلم بها الآن مثلا، قلنا أنا بنبحث عن حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، وما رأيته صلى سبحة الظهر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يرجعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فارضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوائد الدرس الماضي: أولا، في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن يده دخلت على طبيعته ثم خرجت بيضاء من غير سوء بلحظة، لأن قوله أدخل تخرج، لأن هذه تخرج جواب لأدخل، فالمعنى أن في مجرد الإدخال تخرج هكذا، وهذا من آية الله سبحانه وتعالى. نعم، لا تخرج إذا أخذت، إذا أخرجها هو، المهم معنى في مجرد ما يدخل تخرج إلى بنفسها، لكن تخرج إذا أخذها. نعم، لا تخرج منه إذا أخذها فإذا بيضاء. وفي هذا الدليل على حكمة الله تبارك وتعالى في آيات الأنبياء، حيث تكون مناسبة للعصر الذي بعثوا فيه. ويأخذ هذا من أين؟ الأخ من يؤخذ؟ نعم، وهذه الآية تشبه